ويا جنود الدولة الإسلامية، لا يخفى عليكم أن أمريكا الصليبية وحلفائها وأمم الكفر قاطبة وراءها والمرتدين من بني جلدتكم أمامها جمعوا وحشدوا لكم يتوعدونكم، وكل يوم يزعمون أن القضاء على الدولة قريب وأن هذه الحملة هي القاصمة لا ريب، ويهددونكم ويخوفونكم. وقد قال عز وجل ربكم: أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى، إن الله كاف عباده، وإن الله عزيز ذو انتقام، وإن القوة لله جميعا، فإن كنتم مؤمنين بالله عاملين له لن يخيفكم شيء سوى الله مهما يكون، فكل ما سوى الله دون، كل ما سوى الله قوة ضئيلة ضعيفة هزيلة.